تفخر شركة صوت الغربية بطنطا أن تقدم لكم. يا رب انت الحنين على أمة الإسلام، بالجنة أو عدنا يا حي يا علام. يا مراقب اللي افترى لك اغفل ولا بتنام، كريم كريم كريم كريم. تحب الكرم وانت الكريم على طول، واللي يعيش للكرم اللي يعيش للكرم عمره ما ينضاق. بحر كرم بالخير مليان والعقل نعمة للإنسان، بحر الكرم بالخير مليان والعقل نعمة للإنسان. أنعم بيجا الواحد الديان، واحد أحد ما في حد سواك. أنعم بيجا الواحد الديان، واحد أحد ما في حد سواك. خلق لنا الكون ده بحال، علم بحال وأحوال، وبعزته برضو جلاله عمر الكريم ما في حد أزاه. ياللي انتو ويا ياللي هقول لكم قصة جميلة لراجل طيب ومن عيلة كريم ويا رب ويا معطاه. ورث الكرم عن جد وابوه، والناس يا ناس كل حبوه. لما كبر في السن شافوه، شور لابنه قالوا أداه. ابنه الكبير كان زيه تمام، راضي بنصيبه مع الأيام. ابنه الكبير كان زيه تمام، راضي بنصيبه مع الأيام. مسلم مصلي إنما يا سلام، كلام أبوه كان له معنى واحد. الراجل ده كان راجل صالح، بيصلي الوقت بوقته، بيقوم بالليل يتهجد والناس نيام. فكان جاي جنب بيته عامل له مضيافة للناس الغلابة، ورزقه الله من الأولاد بثلاثة أولاد ذكور. الكبير فيهم سنا كان من حملات القرآن الكريم، وحامل القرآن لا يضاع. فالراجل صلى الفجر في يوم من الأيام، وبعد ما أدى الصلاة فيفاجئ الراجل يلاقي نفسه أصبح مريض فجأة، وكان كبر في السن وشعره شاف. قال له يا ابني، قال له نعم، قال له حوصك وصية يا ولدي، والوصية أمان، وصاني جدك بجا يا ابني ليجا زمان. البيت ده بيت الكرم، وانا يا ابني فيك عشمان. تكرم ضيوفك تكرم ضيوفك، وتدي اللي يكون محتاج. ومدام حاطرت الإله هتعيش في خير وأمان. الأب وصى ابنه وصي، وقال له دي غالية علي، وبس ايدينا ابوه ورضا. وقال له يا ابا ده حياتي، في فدا الكرم وفدا اخواتك وحياتك يا با وحياتي ده عهد بيني وبين الله لما توفى ابوه يا كرام حل محله وقال يا سلام لما توفى ابوه يا كرام حل محله وقال يا سلام اما كلامك يا با كلام خلانا عيش واشوف معنا الارض خيرها بزياد الارض خيرها بزياد والرزق زايد كالعاد الارض خيرها بزياد والرزق زايد كالعاد والمضيفة برضو يا سادة والمضيفة برضو يا سادة مفتوحة زي ما ابوها الصاد لما توفى ابويا الكرام حل محله قال يا سلام لما توفى ابويا الكرام حل محله قال يا سلام اما كلامك يا ما كلام خلانا عيش واشوف معناه الارض خيرها بزياد والرزق زايد كالعادة الأرض خيرها بزيادة والرزق زايد كالعادة والمضيافة برضو يا سادة مفتوحة زي ما أبوه وصى بعد ما وصى ابنه بالوصية فقابل وجه كريم وجلس الشيخ علي في وسط إخواته بعد ما توفى أبوه بكم سنة وقال لهم اسمعوا يا أولاد ربنا يكفينا شر عينين الناس وربنا يكفينا شر فتن الناس ويا معروف أنا عاوز أفرح بكم يا أولاد قبل ما أموت وأجوزكم أنتم الاثنين في ليلة واحدة لأن الإنسان مش ضامن عمره معروف ولد مؤدب كان بعدي علي على طول في السن قال له اللي تختارها من الصبايا يا أخويا أنا موافق عليه عواد قال له لا يا سي الشيخ انا علي اختار كل واحد بياكل اللقمه اللي تريحه وانت عليك تدفع قال له انا بشكرك على رايك الصريح يا عواد الشيخ قال الشربه دي نقى عروسه لاخوك والتاني نقى لنفسه واحده تانيه يا وعمل عشانهم فرح والخلق جم حضروه نحر الدبايح نحر الدبايح ويوزعها على المساكين عشان حنين واسمه على الدوام مندوب وجوز اخواته وعاشوا الثلاثه في غايه من الادب والكمال الصغير بيحترم الكبير والشيخ علي مش جاعل نفسه كبير في وسط اخواته عاشوا الثلاثه في بيت العز والمعروف ووصيه الاب وعيولجا وكرم ضيوف وعواد كان الصغير والكبير معروف والشيخ علي يا سلام كان بيهم فرحات الدنيا ملهاش أمان الدنيا ملهاش أمان ويا اللي قلبه عطول الدنيا دي دنيا أمانك تدي وتاخد في ثواني الدنيا دي دنيا أمانك تدي وتاخد في ثواني في كل يوم لها مواني وكل واحد له دنيا. الشيخ علي الشربة يا كرام بحر الكرم خد منه تمام. الشيخ علي الشربة يا كرام بحر الكرم خد منه تمام. بكرم ضيوفه يا ناس إكرام وكلام كل الناس سمعاه. عواد أخو تفكيره غشيم ومعروف يا خلق ضميره سليم. عواد أخو تفكيره غشيم ومعروف يا خلق ضميره سليم. وتصاحبه على فاجر ويلاقيه وكل اللي يسهر وياه شيل قلوبهم من أخوه. شيل قلوبهم من أخوه والناس بكلامها أزوه. شيل قلوبهم من أخوه والناس بكلامها أزوه. مستكتر الأرض أبوه وجية من تعبه وشقاق. الناس قالوا لهم يا أزاكم إزاي يعيش وياكم ياخد تعبكم وشقاكم. وهو قال كتاب الله أحمد. جماعة اللي بيدخلوا بالفتن بين الإخوات وبعضها يخلوا بالهم قوي. يعملوا حسابهم إنهم هيموتوا وحيسألوا عن كل شيء. عواد نصف ليلة من الليالي شوف الدنيا هتتغير إزاي. فجيه ولد من الشباب اللي ما يعرفوش ربنا وادع عواد. قال له نعم. قال له تعالى لما نسهر سهرة حمرة الليلة دي ما تخلي السهرة خضرة أحسن. قال له يا جدع عايز كباب لوش. على كل حال أنا حبسطك وعلى حسابي مش هغرمك ولا قرش. وراح واخده كده جايب له 7-8 أزاز بيرة وتعميرة من الزيت اللي بيقولوا عليها دي. خلي بالكوا يا كيفة. وراح بعد جايب إزازة براندي مش مراندا من الصفرة بتاع الغلابة دي ويسكي. وبدأ يسقي عواد فلقى نفسه كده مكيف قوي. تاني ليلة أم قال له أما يا واد معروفة من صاحبت على واحد إنما واد عتر واد مخربش قوي. وراح صاحب معروف دخل في السلك معاه. كل ليلة يدوا بعض الميعاد ويروحوا يقعدوا في البار وسكر. وبعد ما تصاحبوا عليه قال لهم اسمعوا انتوا عايشين مع أخوكم علي ده ازاي؟ عامل شيخ قبيلة وانتوا اللي بتشتغلوا وفيشهم في الأرض وطول النهار فاتح المضيافة. رايح فين؟ رايح للشيخ علي. جاي من ايه؟ جاي من عند المضيافة بتاع الشيخ علي. واسمه اللي ظاهر وانتوا اسمكم مخفي. يقعد كل واحد منكم كون نفسه يالا. كل واحد منكم يبنوا له بيت لوحده يالا. الزمان ده كل واحد بيقول يلا نفسي. عواد بص لاخوه كده قال له شايف النصيحة؟ يلا بينا نروح نتصرف معاه بقى. وراح واخده وماشي. شيخ علي قاعد ولقى اخواته جايين فنادى على اخوه الصغير وادي عواد ادخل اعمل براد شاي للناس الغلابة دول. قال له الواد ده كان بيشتغل في العزبة بتاع ابوك. قال له بتقول ايه؟ اول مرة يلفظ في وش اخوه ويقول له كده. بتقول ايه يا ولا؟ قال له لو سمحت يا علي. وراح ساحب كلمة الشيخ. ما تحب تنادى علي؟ قول لي يا سعواه. لان انت ابوك زي ما سابلك في الميراث سابلي في الميراث. فالراجل متعشم بقى راح سايب الناس اللي قاعد معاهم وقام جري على اخوه الصغير. مش خليك مؤدب. انا اخوك الكبير ازاي تفتح فيا بالنظام؟ ازاي هادوا الناس قاعدة؟ لازم تبقى مؤدب. اوعى تفتح فيا في يوم من الايام. هات الفاس يا واد يا معروف. روح فين؟ قال له هاهدي من المضيافة دي. انا عاوز حق. حقك؟ قال لهم لا. يا ترى مين اللي عطاك الحقنة دي يا ولاد؟ وبص في وش اخواته كده وراحت الدموع نازله من عينيه وقال لهم الناس كلامها يا ناس فرق الاخوات والفتنه جت شعللت في بيت ملان خيرات الناس كلام ناس فرق الأخوات والفتنة الفتنة جت شعللت في بيت ملان خيرات والحقد مالي قلوب لم عرفت الصلوات باعوا أخوهم يا ناس باعوا أخوهم يا ناس ولا كانش دا ظنوا يلقل منه باعوه ومش يمهر النزوات اللهم يا جماعة ادوني فرصة للصبح ان شاء الله عشان نشوف عندنا ارض قد ايه والمال اللي في الخزنة قد ايه وكل واحد منكم ياخد حقه بما يرضي الله وما تزعلوش نفسكم ابدا وراح واخد بعضه الشيخ علي وداخل على الاوضة بتاعته لكن كأنك ضربه عيار والعيار بيقلمه قوي ومشي جلس جنب الست بتاعته كده وهي نايمة وفضل قاعد على السرير طول الليل مش جايب نوم خبري يا شيخ علي انت ملك الليلة دي كده مش جايلك نوم قال لا بفكر في الله كراجل شاهم مش دلوقتي في الزمن ده الواحد لو حصل بينه وبين اخوه حاجة روح داخل جري على مراته مبلغ يبلغ وزارة الداخلية يخاف للرخص تنسحب الراجل اللي يمشي تبع أوامر مراته ده يبقى راجل طشت بيقول كدابة يا دنيا لو قلت انك انت أمان ياللي زوائك عجب بتتزوائي لجبا فرقت عزوة بنزوة واللي كانه كان لك سهم صاي وصبر راجل شريف ونزيه الأنعم عليه وفاتح للكرم بيبان الشيخ علي يا خلقي اهو اخواته جم من بره ندو وجرحوا بكلام وهنو وجرحوا بكلام وهنو بكلام يتوه من معنى قالوا متعبنا وشقانا بيضيع حضر وانت معانا قالوا تعبنا وشعانا بيضيع حضر وانت معانا وهدى الجبنة وخلانا وكل واحد له دنيا والمضيفة اللي انت رسمها من بكرة لازم نقسمها والمضيافة اللي انت رسمها من بكرة لازم نقسمها وكلمتنا لازم تعرفها والحق كل الناس عارفة قال لهم طولوا بل قال لهم طولوا بل حفضلكم إن عشت بكرة حفضلكم وأقسم لكم أرض ومالكم وكل شيء بما يرضي الله بدم سمعتوا كلام الناس بدم سمعتوا كلام الناس وجاي انتهدتوا علي أساس والخير يا ناس يكتر بالناس واللي زعل الخير يا غلا والخير يا ناس بيكتر بالناس واللي زعل الخير يا غلا وحد حد منكم عمره زرع قمح وطلع شعير ها اللي هتزرعه هتجنيه والشيخ علي من الصغر بيزرع الخير يبقى لازم يلاقي الخير الشيخ علي الشربة جيلي لتابت زعلان ودمه نازل على خده يا عيني طوفان من فعل الإخوات وكلامهم بقى حيران قالوا أبوه في المنام وسلموا رايا وقالوا هنا حطها يا شيخ علي في أمان الشيخ علي من اللي جراله وفي المنام شاف أبوه قال وفي المنام شاف أبوه قال سلم علي في الحل ونادى سلم علي في الحل ونادى وقال له قم يلا معاي وخلي بالك من راي قال له قم يلا معاي وخلي بالك من راي ودخلوا جوا سرايا مليانة من خيرات الله مليانة من خيرات الله الشيخ علي حقق بعاني لباب كبير قربنا وحيد وفجأة زوجته نادت عليه عشان أذان الفجر نادى صحي منه وقال يا كريم ده أنا طول حياتي ضميري سليم يا ربي ده انت سامع وعليم مجيب وسامع للدعوات وصلى الفجر يا محترمين ورجع لزوجته بغمضة عين وصلى الفجر يا محترمين ورجع لزوجته بغمضة عين حكى الهبلة فوشق وحنين علي حصل في منام ورأى جوحد وبعد ما صلى الفجر ورجع لزوجته بالسلامة قال لها أنا شفت أبويا في المنام وسلمت عليه وبست إيده وراح الراجل واخدني من إيديا كده لما دخلني جوه جنينة وداخل الجنينة دي سرايا ولقيته راح مطلع راية بيضة من جيبه وقال لي خد الراية البيضة ده إيه وازرعها في البستان الأخضر ده قالت له زرعت الراية؟ قال لها الحمد لله قالت له اكتم السر ما تبوحش لحد عليه اللي زرعته طرح يلا بنا نجني مادام زرعت الراية يا سيدنا الشيخ يبقى ربنا حيكرمك لأن انت طول عمرك بتزرع الخير وفسرت له الرؤية وقالت له ايه كانت ولية صالحة برضه قالت له اكتم السر ما تبوحش لحد عليه هي اللي زرعته طرح يلا بنا نجني. لازم نسيب البلد والأمر نعمل فيه، هو نصيبنا كده وانا راضية بيه يا أصيل. واللي بيعمل جميل، اللي بيعمل جميل بيجيله يوم يوم يلاقي. الدنيا دي كلها أضواء وكل واحد له مشوار، الدنيا دي كلها أضواء وكل واحد له مشوار، واللي بيكتم على الأسرار واللي بيكتم على الأسرار يلقى يا عيني ما يتمنى بالعلم وبنور الإيمان، بالعلم وبنور الإيمان. الشيخ علي الشربات يا كرام أخذ مراته وابنه كمان، ومشي يا عيني ولا حد رأى، ومشي يا عيني ولا حد رأى. يومها كان الجو ضباب وأهل البلد قبل الأبواب، صبر وصفر بزياد وهي صبرة كالعادة، صبر وصبر بزيادة وهي صبرة كالعادة. وفي وسط بندر يا سادة وقف يا عيني وعقله توحد، هو ماشي في الطريق بعد ما دعا وعطش، بص لمراته كده وبص لابنه اللي لسه طفل وقال له يا رب من قصدك لا يضام. وبكى الشيخ علي وقال كلام غالي قوي: يا عيني علي انجرح قلبه ولا الدواء، مستني يوم الفرح والفرح برضو ما جاش. انا داني، انا دانا دانا اللي جرحي ألمني، لا رباط نافع ولا شاش، ولم علي الخالي ولم علي الخالي، ما هو بحالي ما يدراش سلك الهوى جذاب وبيقتل ضحايا بلا. وصل الى بلد من البلاد بندر كبير، قال لها دلوقتي انا محتار هروح فين. قالت له تعال ما نصلي الظهر وبعدين تفرح. الظهر ادن، فدخل الراجل هو والست بتاعته، الست صلت مع الحريم وهو صلى مع الرجال، وبعد ما صلوا ختم الصلاة قال لها هنروح فين. قالت له تعالى ما نسأل على محطة القطر ونقطع ثلاث تذاكر لآخر الخط. الله، شغل زي شغل الجماعة اللي عبت، هنقطع بس التذاكر ونروح في آخر الخط فين يا زوجتي. هو ركب القطر ده يا أسيادنا لحكمة يعلمها الله. خلي بالكوا عشان كلنا نزرع الخير، بدل ما نزرع الحقد والكراهية بيننا وبين بعض، نصف البعض وتبقى قلوبنا حلوة البعض. الغني ما نحطش عليه، الفقير ما نتكلمش في حقه عشان ربنا يصلح أحوالنا. قطعت التلات تذاكر لها ولزوجها وابنه، وقعدوا على كرسي التلاتة وقعدين بيشكوا المواجع لبعض. شوف يا زوجتي، بعد أبويا ما كان فتح المضيافة وأنا سلمتها بعده، بعد ما كنا عايشين في عز وهنا بقينا مش لاقيين لنا ملجا ولا بيت نقعد فيه. قالت له ربنا هيكرمك يا شيخ علي. ورا منهم راجل من الناس الصالحين الواصلين قوي، غني قوي وعامل مضيافه اكبر من بتاع علي وابوه. فتنه ساكت. خلي بالك يا اخويا، لما قرب ينزل في المحطه بتاعته، قبل ما ينزل بمحطه قال له يا عم الشيخ علي، قام بص له كده قال له نعم، قال له جهز نفسك ان شاء الله عشان هننزلوا سوا المحطه اللي جاي. شوفوا لما حكم القبر ودته رجليه، وصلي قطر اللي متاخر ومستني. قطع التذاكر ومش فاكر حيعمل ايه، حجز مكان وزمان ونوعه. ياما ياما ياما لولا الملامة الملامة الملامة لا يبكي والدموع تكوي. سيب يا ناس أرض ومال، والوقت سيء في دلاله. سيب يا ناس أرض ومال، والوقت سيء في دلاله. خايف يا عيني من عزاله، ومراته شايلة الحمل ما، ومراته شايلة الحمل ما. عالرف كانت حاطة هدوم، وفي قلبها كانت مهموم. عالرف كانت حاطة هدوم، وفي قلبها كانت مهموم. ومناها ربك يرحم، مش طالبة منه إلا رضا، مش طالبة منه إلا رضا. القطر عدى بلاد وبلاد، وناس مسافرة ومعاها غساك. القطر عدى بلاد وبلاد، وناس مسافرة ومعاها غساك. وغيرها الصابر على الأوعاد، وناس بتقول كلام محلى. الدنيا مركب رحالة عمالة توسي رجالة، الدنيا مركب رحالة عمالة توسي رجالة. يا ما في عالم ميالة، يا ما في عالم ميالة. للخير قلوبها يا ناس فتحاه، الشيخ علي كان قدام راجل كبير عالي مقام. الشيخ علي كان قدامه راجل كبير عالي مقامه، ومن الكلام رد كلامه، وعرف ظروف يا ناس ولقاه، عرف ظروف يا ناس ولقاه. كان في الكرم كان شكله تمام، كان في الكرم كان شكله تمام. بكرم ضيوف يا ناس إكرام، والدنيا ليه جصرف وحوال. وقال الكريم عمره ما ينضم وحد. يا الله يا عم الشيخ علي اتفضل انزل. قال له انزل اروح فين يا عم؟ قال له تنزل انت ليك اخوات اتنين، يا تعتبرني اخوك التالت وانت الرابع، يا تعتبرني اب زي ما تتصرف. الخير كتير يا عم الشيخ علي، وبكره اما تيجي معايا هشوف انا هعمل معاك ايه. قالت له خلاص يا عم الشيخ علي، ما زي بعض، انت ربنا يسبب الاسباب عشان ننزل مع الراجل الطيب ده. وراحت واخده ابنه ونازله من القطر وجوزها معاها، ومشوا الاربعه. الشيخ علي بص للراجل كده قال له حضرتك اسمك ايه؟ قال له انا اسمي امام. قال له ما سبقش لك حجيت بيت الله الحرام؟ قال له الحمد لله، حجيت كم مره وزرت الرسول كم مره. قال له يا عم الحاج امام انت عرفتني ازاي؟ فرد عليه عشان يجبر بخاطره جبر الخواطر على الله، وقال له عرفتك ازاي؟ هقول لك عرفتك ازاي. وقال له اهل الكرم والمروءه شكلهم بيبان وقلوبهم الطيبه ربك مالك حنان، ومراكب الخير وصلت برجا في امان، والطيب الطيب اللي زرع طيب لقى طيب، والصبر طيب يا عيني والمخبي بان. بنك الاله دايما مفتوح، خلي رصيدك عطر يفوق. بنك الاله دايما مفتوح، خلي رصيدك عطر يفوح، وابو قلبي طيب بكره يروح يصرف شيكات موجوده معاك. رب العباد قادر وقدير، جبر بخاطر شاب امين. رب العباد قادر وقدير، جبر بخاطر شاب امين. وويا تاجر اسمه كبير كتب لويه لقمه عيش، اسم الرجل ده الحج امام، تاجر موالح خير وتمام. اسم الرجل ده الحج امام، تاجر موالح خير وتمام. طمن عالي الشربه دي بكلام، والفرحة دي لم كانت سيعان. خدوا راح بلده سوي وعاشوا عيشة هاني، خدوا راح بلده سوي وعاشوا عيشة غني. والقصة فيها أدوار جاية، خليك معايا وشوف معانا. ودخل بيت الراجل الحاج إمام، الراجل اللي فاتح بيته زي الشيخ علي وأبوه، لقى نفسه داخل في سرايا كبيرة برضه تشابه للرؤية اللي شافها. قال يا سبحان الله، أهو المنظر ده زي اللي شفته في المنام يا زوجتي. وعاش معاه الملابس اللي يلبس منها الحاج إمام يلبس الشيخ علي. أسامة ابن علي قال له لازم أصرف عليه لما يتعلم. قال له يا سيد الله يصلح حالك، الحمد لله أهل البلد كلها أي مشكلة تحصل يجيبوا الشيخ علي يحلها بإذن الله. ربنا حب فيه الناس كلها، هنسيب علي الشربجي عايش في خير وأمان في دار كبيرة وفتحت للغريب بيبان. وويا أهل البلد قلبه نسي الأحزان، تعالوا بينا نشوف إخواته إيه دورهم، هنشوف ربنا هيعمل إيه مع إخواته الصلمة بقى قاعدين في دارهم ومقدارهم ما عدلوا ميزان، عمالين يبيعوا في الأرض هم. من بعد أخوهم يا أزام، من بعد أخوهم يا أزام، ما دقوش فيهم طعم يا ناو. من بعد أخوهم يا أزام، ما دقوش فيهم طعم يا ناو. والبخت ميل وياهم، والناس كلمات كتير معنا. يا ما القرايب لاموه، وتموت أخوهم تهموه. يا ما القرايب لاموه، وتموت أخوهم تهموه. حتى العوازل غيروه، وعقلهم من راسهم تاه. والراجل اللي مصاحب وعامل في يوم انه حبيب، رفع قضية بطالبهم بعقد زور موجود وياه. وقال علي بعلي نصيب، قال علي بعلي نصيب، وصورة العقد بجيبه، ده حق مش ممكن اسيبه. ده حقي مش ممكن اسيبه واخواته دول ماضيين وياه اتاريخي انا لاعب ملعوب اتاريخي انا لاعب ملعوب ساهم في ليله كذا مشروب ومن الخمر دوبهم دوب وبحركة حلوة مضوية كسب القضية ولا خسرها والأرض خدع ولا سبقاش وقال علي سافر ولا جاش ونجيها شوف لي حل مع جوحن قالي بالك يا حبيبي أول وفي ليلة من الليالي رح كاتب عقد مصور إن الشيخ علي تنازل له وباع له ما يرثه من أبوه من بيت وأطيار وخلهم سكرانين طينة وراحوا موقعين الاثنين على العقد وبعد كم شهر كده قال لهم اسمعوا يا جماعة المثل بيقول إن كنت إخوات تحاسبوا والحد كده بقى نقف مع بعض ونتحاسب حاسب فيه قال له اتفضل التوقيع ده مش توقيعك يا عواد قال له ايوه وانت معروف مش امضتك دي قال له قال له اخوك باع لي حقه قبل ما يمشي لو سمحتم تسلموني الارض والبيت يتمن يا تاخدم يا تسيبه قالوا له انت كذاب قال لهم المحكمه تفصل بيننا وبين بعض بقى وراح رافع قضيه شغل وسنين وتعبوا ياما ياما ياما واخرتها يروحوا على فين والعيشة مرة وكلام الناس ما رحمش الكتور الكلام عنهم وشمت تل إلا يمين صلى على الرسول يريد ربنا سبحانه وتعالى كل شيء بإرادة الله يتنهم ماشيين بعد الراجل ما كسب القضية منهم لأنهم موقعين على العقد وخد الأرض وتمن البيت وخدوا منهم وراحوا واخدين بعضهم كده بالصلاة على النبي ومشوا سواحين في البلاد إن قابلهم مصنع طوب يشتغلوا فيه واحد عاوز يعزق يشتغلوا يعزقوا يشتغلوا حجارة أي عمل يشتغلوا فيه يوم معروف يبص العواد ويقول له انت السبب يا فقر انت اللي جبت لنا الصاحب اللي خرب بيتنا عاوزنا نهين الشيخ علي وربنا ما يعملش فينا اكتر من كده وبص لاخوه وقال له الدنيا دي يا ساعة بتجي وساعة بتروح اللهم نفدنا من الدنيا على خير يا رب وإيد بتزود المجروح يا ما يا ما خلق في غاها يصاب وغير غم التعب ما تروح دنيا غريبة دنيا غريبة ورب العرش ضامنها اوعى تأمنها يا صاحبي لو حتى تبيع الروح الدنيا غالب او مغلوب وعود واخوه يا ما عملوا زنوب الدنيا غالب او مغلوب وعواد وقوح يا ما عملوا جنوب واشتغلوا تاني مصنع طول والدنيا كسهل يوم سقيا معروف في غير سنين شغال وعواد اخوه وياه شيا ولما تعب ام الاحوال رحلوا تاني يا حول الله. الكيف مطلع انفاسه والهم شايف بقى راسه وعلى كتفهم شايل انفاسهم وقالب خشب والبرش معاه وقالب خشب والبرش معاه وفي البلاد ربوا زباين واسمهم في السوق باين يضربوا طوب وابنه أمان يضربوا طوب وابنه أمان ولبسوا طوب الشقاوي أسان ولبسوا طوب الشقاوي أسان والمفتري أهو شاب عينيه طوب الكرب ملقش عليه والمفتري أهو شاب عينيه طوب الكرم ملقش عليه والمظلوم ربك برعيه وبكل خطوة سر معاه عود يا ناس قاعد مهموم ما دقش طعم الزاد والنور قام اشتغل فلاح باليوم ومعروف أخوك شغال ويا جوح. الشيخ علي أراد الله جل جلاله إن ربنا يطمنه أوي. الجماعة دخلوا القرية اللي فيها فضيلة الشيخ علي أخوه، وكان بعد السنين الطويلة اللي مرت دي طلع في البلد وراح بنيله فيلا وجنب منها مضيفة وحوالين الفيلا جنينة حلوة. وابنه خلص التعليم وقال له يا بابا أنا كفاية أنا بقيت متعلم تعليم عالي وحمارس التجارة معاك. قال له يا ابني اللي يريحك، الحمد لله أنت بقيت راجل ذو علم راجل عظيم ليك قدر عظيم عند الله وعند الناس لأن أنت شاب من الشباب المستقيمين أبوك وأمك راضيين عليك. وبيبص بعينيه كده في يوم بعد العصر لقى اتنين عمالين بيلفوا كده حوالين الفيلا وراح الراجل بنفسه كده طالع وبيفتح الباب لقى اخواته الاتنين واقفين على الباب. هو عارفهم لكن هم ما عرفوش، شكلهم اتغير. وهو بقى بسم الله ما شاء الله الشيخ علي الشربجي الدنيا جت وياه طول عمره شاطر وله خاطر حدا اللي معاه وصبح معلم كبير وربنا اعطاه وبناله فيلا عظيمة ومضيفة جرها وحج بيت ربنا والناس يا ناس حباه. أهلا وسهلا اتفضلوا. أم معروف يعني الراجل بيختش شوية قالوا لما أغزى بيه الملابس بتاعتنا وحشة لو سمحتك نجعني أي طعام موجود عند سيادتك هات لنا ناكل. قال له يا اخ اي واحد ضيف بشوفه لازم يقعد في المكان اللي انا باكل فيه ويقعد زي بالضبط مفيش فرق بيني وبينك يا اخ. قال له لا يا بيه احنا مش هندخل الفيلا. عود قال له الله خبري يا معروف بدام البيه له كيف ندخل ما ندخل يا اخي انت هتعمل لي نفسك في السماء واحنا مش لاقين حاجه. ولما طاب الصجر بالليل وياهم جاب من هدومه الجديدة اتنين وكساهم وفضلوا يستغربهم في أحوال دنياهم قالوا له ده انت ما في زيك يا حج كريم الله يزيدك كرم ده الكرم محاو. وبعد ما دخلوا الاثنين الشطفوا وغيروا قولوا لي يا جماعه انتوا كنتوا فقراء كده من الصغر ولا الفقر ده موديل جديد؟ فمعروف بصله كده وضحك قال له اسمع يا بيه ده انت صورة تبقى الأصل. قال له صورة ايه؟ قالوا له فكرتنا باللي راح منا ولا شفنا وخد معادي الهنا وعزنا اللي بناه أخونا الكبير الأمير. جينا في يوم بعنا وسمعنا قول العازل عنه ولا سبنا والبركة راحت معاد وطوب الشقى لبسنا. اعتراف كامل. الشيخ علي قاعد كل ما بسمع كلمة كل ما شعره بطاقة فرحان ان ربنا نصر الحق على الباطل. البطران سكته أطران. لو شفته كان يعجبك ويفرحك بلقاك كان سمري وحكيم وعند الناس له قيمة. الله يجازي الخسيس اللي احنا طوعناه. الشيخ علي قرب منه وقام بسرعة وحضنه. الشيخ علي قرب منه وقام بسرعة وحضنه وحن عليهم ولهنهم وفي وسطهم اشتد بكاء. وفي وسطهم اشتد بكاء. اخواته زادت فرحته ونورت تاني شمعته. اخواته زادت فرحته ونورت تاني شمعتهم ورجعوا تاني لدنيتهم. ورجعوا تاني لدنيتهم والصبح بدري سافروا معاه على البلد راحوا على طول. على البلد راحوا على طول. أهل البلد قالوا مش معقول اللي ظلمكم مات مكتوب. ده اللي ظلمكم مات مكتوب وساب وصية ويا ضناه بيقول فيها إنه ظلمكم وكان السبب في اللي جرى لكم. بيقول فيها إنه ظلمكم وكان السبب في اللي جرى لكم وساب لكم كل أطيانكم ودي ناس كانت وصايا. أما أنتوا أهلا بكم سلامات وحشنا والله من سنوات. أما أنتوا أهلا بكم سلامات وحشنا والله من سنوات. والبركة بتفضل في الأخوات لو كان ضميرهم صافي لله. أخوكم ده اسمه إيه؟ قالوا له اسمه الشيخ علي أمير. قال لهم أنا مش به ولا حال أنا أخوكم علي. علي يا حبيبي علي يا حبيبي علي سامحني يا علي. عش عش عش أنا غلطان يا علي. عش عش عش يا حبيبي يا أخوي. فين الأرض يا عواد؟ فضلنا نسكر لما بعنا الأرض وكان باقي حقك بس. فرح ممضينا وإحنا سكرانين إن حضرتك بعتله ما ترثه من أبوك. قلنا له لا ما حصلش. رفع قضية بالإمضاء بتاعنا كسب القضية. قال لهم أنا ما بعتش حاجة لحد ولازم أروح البلد ولازم أستلم الأرض. الصبح بدري كده بعد ما صلي الفجر راح راكب السيارة هو وإخواته والراجل اللي كان السبب في الفتنة بينهم وبين بعض. عيد وهو بيطالع في الروح قال له يا ابني عشان أبوك يبقى ميت مرتاح الوصية دي بإمضائي تبحث على الشيخ علي وتسلمه الأرض. فبعد الراجل ما مات لا شيخ علي جاي هو واخواته بيسأل عليه قالوا له البقية في حياتك فان ابنه لا ابنه جاي اهلا عم الشيخ علي ابويا اعترف بالخطيئة بتاعتي وتفضل الوصية اهي وتعالى معايا اما اسلمك الارض بقى يقيس له في الارض الشيخ علي يبص لاخواته ويقول ايه ادي اخرة اللي يبيع اهله ويهين الناس ادي اخرة اللي يبيع ويصدق الناس ويكذب كلام ناسه الاخوات لو اتفرقهم لابد من داسه وصية منك ياللي انت ويايا وسامعني خليكوا عزوة عشان العمر تباشوا بعد ما استلم الأرض ساب إخواته وقال لهم اللي تعزوه أنا خدمكم وقعدوا بالعافية حضنوه الاثنين وقالوا له إيه انت الامل اللي حيا بنور عمره ما يبعد يوم يوم يوم عن عيني وانت الشوق اللي اسمع صوته لما يغيب عني ينادي يناديني وانت الحب اللي ما فيش غيره وانت الحب اللي ما فيش غيره انت الحب اللي ما فيش غيره ما فيش غيره لو يسعدني لو يسعدني او يشتمني مع تحيات شركة صوت الغربية بطنطا أولاد الحاج سيد حجازي.